بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه من سار على نهجه واقتفى أثره واستنى بسنته واهتدى بهداه إلى يوم الدين. اللهم لا علم إلا ما علمتنا فعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما ثم ما بعد. قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب ما جاء في الصبر أو من الإيمان الصبر على أقدار الله عز وجل. سبق الكلام على أن هذا الباب من الأبواب التي عقد المصنف رحمه الله تعالى لبيان نوع من أنواع الصبر، قد يكون في البدن وقد يكون في اللسان، لكن أصل الصبر معقده القلب، فإذا صبر القلب صبرت الجوارح، وإذا جزع القلب جزعت الجوارح، ولذلك فهو إلى أعمال القلوب أقرب منه إلى أعمال الجوارح. وقال: الصبر على أقدار الله. ومن تحقيق التوحيد الإيمان بالقضاء والقدر، وأقدار الله سبحانه وتعالى إما أن تكون خيرا للعبد، وإما أن تكون في ظاهرها على خلاف ذلك، لكن المؤمن كما هو معلوم لا يقضي الله له جل جلاله إلا ما هو خير، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: عجبا لأمر المؤمن، إن أمره كله له خير، إن أصابته ضراء فصبر فكان خيرا له، وإن أصابته سراء فشكر فكان خيرا له، وليس ذلك إلا للمؤمن. فإذن الصبر على أقدار الله، يقصد المؤلف رحمه الله تعالى هنا الصبر على المصائب وعلى المحن. قال: ومن يؤمن بالله يهدي قلبه والله بكل شيء عليم. قال علقمة: هو الرجل تصيبه المصيبة ويعلم أنها من عند الله فيرضى ويسلم. ومن المعلوم أن الصبر على أقدار الله سبحانه وتعالى درجات، فمنه الواجب المتحتم على كل مؤمن ومؤمنة، وهو أن يصبر صبرا على قضاء الله وقدره، لا يعترض على قضاء الله وقدره. فهذا نوع من أنواع الصبر، هذا نوع من أنواع الصبر على أقدار الله سبحانه وتعالى. ويأتي بعد ذلك الصبر المتحتم، أو من الصبر المتحتم على المؤمن أن يصبر على طاعة الله سبحانه وتعالى، عفوا، أن يصبر على أقدار الله جل جلاله، بمعنى أنه يصبر ويسلم. والدرجة الثالثة أنه يصبر ويسلم ويرضى. والدرجة الرابعة أن يصبر ويسلم ويرضى ويتلذذ بأقدار الله سبحانه وتعالى، يعلم أن ما أصابه إنما هو خير، ورفعة له في الدرجات، وهذا إنما هو للمؤمنين الكمل. قال المؤلف رحمه الله تعالى في صحيح مسلم عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: اثنتان في الناس هما كفر، الطعن في النسب والنياحة على الميت. الشاهد منهم قوله النياحة على الميت، والنياحة إنما تأتي من الجزع لأقدار الله عز وجل. وإذا علم المؤمن أن كل ما في هذا الكون فهو لله جل جلاله، فإنه يرضى ويسلم ويعلم أن كل شيء بأقدار الله، وأنه لا يكون شيء إلا بمشيئته وبقدره، يعرف أن ذلك، يرضى ويسلم، لأنه يعلم أن الله لن يقضي له إلا ما هو خير. قال: وله معنى ابن مسعود مرفوعا: ليس منا من ضرب الخدود وشق الجيوب ودعا بدعوى الجاهلية. فإن هذا مناف للإيمان، هذا مناف للإيمان. ثم قال المؤلف رحمه الله تعالى: وعن أنس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا أراد الله بعبده الخير عجل له العقوبة، وإذا أراد له الخير عجل له يوم القيامة. إذا أراد الله سبحانه وتعالى بعبده خيرا عجل له العقوبة في الدنيا، وهذا ليس يعني دائم، أعني العقوبة ليس من شرطها أن تكون عقوبة ظاهرة، بل أحيانا قد تكون عقوبة لا يشعر بها المؤمن، ومن ذلك ما يصيب المؤمن من الهم والغم والحزن، فإن هذا نوع من تكفير الذنوب، بل كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: حتى الشوكة يشاكه إلا كفر عنه من خطاياه، حتى يمشي ويلقى العبد ربه سبحانه وتعالى ليس له خطيئة، ما يصيبه من أي محنة وبلاء فإنه يكفر عنه من خطاياه. قال: وإذا أراد به شرا، هنا الله عز وجل لا شك أنه عدل وأنه حكيم وأنه عليم، وأنه إنما يحاسب العباد بقدر أعمالهم وعلى ما يستحقون، فمن سلك سبيل الشر تركه الله سبحانه وتعالى إن شاء حتى يهلك وأمسك عنه. وكما جاء: إذا رأيت أن الله سبحانه وتعالى يمهل ويملي للعاصي ولا يؤاخذه ويسبغ عليه نعمه، فإن ذلك قد يكون مهلكة له، نسأل الله السلامة والعافية. كما قال الله عز وجل: سنستدرجهم من حيث لا يعلمون، فقد يعصي العاصي ويسبغ الله سبحانه وتعالى عليه نعمة، فيكون بذلك سببا لشقائه يوم يلقى. قال: حتى يجازى به. وقال: إن عظم الجزاء مع عظم البلاء، وقال: إن عظم الجزاء مع عظم، يعني إنما الجزاء يكون وفق العمل ووفق الصبر على أقدار الله سبحانه وتعالى، فإذا عظم البلاء وصبر العبد فإنه يؤجر على ذلك لا شك، فكلما عظم البلاء عظم الجزاء، وهذا فيه يعني دلالة على وجوب الصبر على أقدار الله سبحانه وتعالى كما ذكر المؤلف. قال: وإن الله تعالى إذا أحب قوما ابتلاهم، لأن العباد يعني يبتلون بحسب ما معهم من الإيمان، فيقول كما قال الله عز وجل: أفحسب ألف لام ميم حسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون، ولقد فتن الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين. كذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم: أشد الناس بلاء الأنبياء ثم الأمثل فالأمثل، فمن رضي فله الرضا، وهذا يدل على وجوب الرضا بقضاء الله سبحانه وتعالى، وليس المقصود الرضا الطمأنينة ويعني ما يصيب المؤمن من سعة الصدر، لا، قد يكون المقصود بالرضا أنه عدم الاعتراض، يعرف أنه من أمر الله سبحانه وتعالى ومن قضاء الله وقدره، فيصبر على ذلك ويحتسب. ومن سخط فله السخط، بمعنى مثل ما جاء في الحديث الذي قبله أنه يعني يشق عليه فيظهر الجزع والفزع والنياحة على الموت الأموات وغير ذلك. إذن دل هذا الباب والمقصود من هذا الباب أن من تمام تحقيق التوحيد الصبر على أقدار الله سبحانه وتعالى، لأن المؤمن معرض لأن يقع في أو تصيبه المصائب. ثم قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب ما جاء في الرياء. الرياء هو عمل قلبي، الرياء عمل قلبي، وهو أن يعمل الإنسان العمل يريد بذلك أن يراه الناس، ومثله السمعة، يعمل العمل يريد أن يتسامع الناس به، وقد ابتلي الناس في هذا الوقت وقبله بالرياء وبالتسامع، فيعمل الإنسان العمل الخيري ويظهره للناس حتى يثنوا عليه ويقولون: هذا فلان ابن فلان فعل كذا وكذا، وهذا لا شك أنه محبط للعمل، لأن العمل إذا كان لله سبحانه وتعالى فإنه يجب أن يكون خالصا. قد يظهر العمل ويكون في بعض الأحيان أن المؤمن يظهر العمل يريد من الخلق أن يقتدوا به، فهذا لا إشكال فيه، وإنما المحك في ذلك عمل القلب. قال: وقول الله عز وجل: قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحد. اشتملت هذه الآية على شرطي العبادة اللي هو العمل المتابعة والإخلاص، والمقصود أن العمل لا بد أن يكون خالصا لله سبحانه وتعالى، وإذا كان خالصا فهو مخالف للرياء ونابذ له. ولذلك كلما عظم الإخلاص في قلب العبد كلما كان أبعد الناس عن الرياء. وعن أبي هريرة مرفوعا قال الله تعالى: أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من عمل عملا أشرك فيه معي غيري تركته وشركه. أيضا هنا فيه دلالة على غنى الله سبحانه وتعالى، وأن الشرك ذنب عظيم من أعظم الذنوب، وأن من تمام وكماله سبحانه وتعالى أن من كماله سبحانه وتعالى وكمال صفاته صفة الغنى، والغنى الغني لا يريد له شريك، والله عز وجل أغنى الأغنياء وله الغنى المطلق التام، فليس بحاجة لأحد، لا نظير ولا شريك ولا معين ولا غير ذلك. ومن هنا فإن من عمل أي عمل ولو كان يسيرا وجعل له مع الله فيه أحد فإن الله عز وجل لا يقبله، فإن الله لا يقبل من العمل إلا ما كان خالصا صوابا. قال: وعن أبي سعيد مرفوعا: ألا أخبركم بما هو أخوف عليكم عندي من المسيح الدجال؟ قالوا: بلى يا رسول الله. قال: الشرك الخفي، يقوم الرجل فيصلي فيزين صلاته لما يرى من نظر رجل. ففسر النبي صلى الله عليه وسلم الشرك الخفي هنا بالرياء، والرياء يخالط الأعمال ويخالط الأقوال، بل إن الرياء إنما يكون طبعا في القلب، الرياء إنما يكون في القلب، والعمل تبعا لما في القلب، والحكم إنما يقوم على ما في القلب وما في القلوب عند الله سبحانه وتعالى. ولذلك قد لا نستطيع أن نحكم على أن هذا العمل عمله هذا الشخص رياء أو غيره حتى يفصح بذلك. ثم ما حكم العمل إذا خالطه الرياء؟ ذكر أهل العلم في ذلك درجات، ويعني قالوا أنك استمر العمل إلى نهايته فالعمل كله حابط وباطل، وإما إذا كان عارضا عرض له وعن له فدفعه فإنه لا يضره بإذن الله سبحانه وتعالى، وأما إذا كان منفصلا فإن العمل الواحد يبطل، والعمل الآخر إذا أتى به خالصا فإنه له ثوابه. فمن تصدق بمبلغ ثم رياء ثم تصدق بآخر خالصا لله سبحانه وتعالى فالخالص يقبل والرياء يرد. ثم قال: من الشرك باب من الشرك إرادة الإنسان بعمله الدنيا. هذا الفرق بين الباب هذا والذي يليه، أن الذي يليه يريد السمعة والرياء، وأما هذا يريد أن ينال حظا من الدنيا، يريد أن ينال حظا من الدنيا، وهذا فرق بين هذا وهذا. قال: وقول الله عز وجل: من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوفي إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون أولئك الذين ليس لهم في الآخرة إلا النار وحبط ما صنعوا فيها وباطل ما كانوا يعملون. والآية الأخرى ونعم، فهنا في هذه الآية ذكر الله سبحانه وتعالى من يعمل لأجل الدنيا، من أعمل لأجل الدنيا أنه ليس له في الآخرة إلا النار وحبط ما صنعوا فيها وباطل ما كانوا يعملون. فدل هذا، وهذا نوع من أنواع الشرك، كون الإنسان يعمل بعمله يريد دنيا، مثلا يجاهد ليأخذ، أو يصلي بالناس إماما ليأخذ، أو أنه يصوم ليصح، أو غير ذلك من أعمال الأعمال التي يكون فيها نوع من صرف العبادة لغير الله عز وجل. وما حكم ذلك؟ لا شك أن ذلك نوع من أنواع الشرك، نوع من أنواع الشرك الأصغر، نوع من أنواع الشرك الأصغر. لكن إذا تعاظم وكان ديدا الإنسان أنه لا يعمل العمل الصالح إلا للدنيا، فهذا لا شك أنه إذا تعاظم قد يصل إلى إلى يصل إلى الشرك الأكبر. قوله هنا من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوفي إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون، هل هذا كله أو هل هذا مقيد بمشيئة الله سبحانه وتعالى كما جاء في سورة الإسراء؟ قد يعمل الإنسان العمل الصالح أو العمل الصالح يريد به شيئا من الدنيا أو يريد به الآخرة ويريد به الدنيا، بمعنى أنه يشرك هذا وهذا. وقد يعمل العمل الصالح لكنه لا يريد به إلا الدنيا، فالثاني أعظم من الأول، نسأل الله السلامة والعافية. أيضا يدخل فيه الرياء، فإن الرياء هو إرادة للدنيا بالعمل. وفي الصحيح عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تعس عبد الدينار، تعس عبد الدرهم، تعس عبد الخميصة. قوله تعس، تعس هذا دعاء بالتعاسة والشقاء. عبد الدينار سماه عبدا للدينار، سماه عبدا للدينار. وهل يكون الشخص عبدا لديناره ودرهمه؟ نعم، قد يكون عبدا لبطنه، قد يكون عبدا لهواه، قد يكون عبدا لنفسه، قد يكون عبدا لشهوته. فالذي يبذل ماله ولا يبذله إلا لشهواته وملذاته، هذا نوع من أنواع العبودية لغير الله سبحانه وتعالى. والذي يشح بماله عن الخير وينفقه في شهواته، أيضا هذا نوع من أنواع عبودية المال. فمن كان ماله في قلبه وليس في يده فهذا عليه خطر عظيم. عبد الدينار وعبد الدرهم ذكر هذين النوعين من المال لأنهما هما المشهوران وهما الذي يعمل الإنسان على تحصيلهما. قال: تعس عبد الخميصة، تعس عبد الخميلة. الخميصة هي القطيفة، والخميلة كذلك. عبر النبي صلى الله عليه وسلم بالخميلة والخميسة للتعبير عن ما يلبسه الناس وما يفترشونه، ما يلبسونه وما يفترشونه. فالخمائل هي التي الفرش، والناس أحيانا قد تكون الفرش هي أهمهم فيعتنون به، أن يهتم بلباسه ويهتم بنظافته ويهتم ببيته وبهاء، لكنه لا يبالغ في ذلك، بمعنى أنه يكون ذلك أكبر همه ويقدمه على طاعة الله سبحانه وتعالى وعلى محبوبات الله، فلأجله يحب ولأجله يغضب ولأجله يرضى ولأجله يسخط. فإن كان ذلك دينه هذا نوع من العبودية لمثل هذه الأمور. قال: إن أعطي رضي، هذا الضابط، وإن لم يعطى سخط، يعني همه هو هذا. تعس وانتكس، هذا عود على الدعاء عليه. تعس وانتكس، انتكس بمعنى اقتلب وأصبح أعلاه وأسفله، وهذا دعاء وكناية عن الويل له وألا يوفق في عمله. وإذا شيك فلن تقش، أو فلن تقش، إذا شيك بمعنى أصابته شوكة، فلن تقش، أي أنه لا يستطيع أن يخرج من المصيبة والبلاء والمحنة التي وقع فيها. أو فلن تقش بمعنى أنه لم يجد من يترحم عليه، وكلا الأمرين عظيم. قوله: طوبى لعبد آخذ بعنان فرسه في سبيل الله. هنا انتقل من الشق الثاني أو القسم الثاني من الناس، وهم الذين لا تهمهم الدنيا وإنما عملهم لله سبحانه وتعالى وحده. فقال: طوبى لرجل آخذ بعنان فرسه في سبيل الله، يعمل العمل الصالح، يريد ما عند الله سبحانه وتعالى. أشعث رأسه مغبرة قدماه، لا يلتفت إلى جسده ولا إلى الدنيا، لا يلتفت إلى الدنيا وزينتها. قال: إن كان في الحراسة كان في الحراسة، وإن كان في الساقة كان في الساقة، إن استأذن لم يؤذن. كقوله هنا كان في الحراسة كان في الحراسة، يعني أنه لا يبالي بأي مكان وضع، فإنه ما دام أنه في سبيل الله فإن ذلك هو ديدنه. إن استأذن لم يؤذن له، بمعنى أنه ليس معروفا وليس علما وليس يعني له مكانة أو منزلة، وإن شفع شفع لم يشفع. فالشاهد من هذا أن هذا الرجل ليس له هم في الدنيا بخلاف الرجل الذي قبله. إذن هذا الباب عقده المؤلف رحمه الله تعالى يبين لنا نوعا من أعمال نوعا من الأعمال التي تكون لغير الله سبحانه وتعالى. بهذا نكون انتهينا من هذه الأبواب التي عقد المؤلف لبيان أعمال القلوب. ثم بعد ذلك عقد بعض الأبواب في بيان بعض أعمال الجوارح، فقال: من أطاع العلماء، باب من أطاع العلماء والأمراء في تحريم ما أحل الله أو تحليل ما حرم الله فقد اتخذهم أربابا من دون الله. ثم بعد ذلك أتبعه بباب قول الله عز وجل: ألم ترى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليكم وما أنزل من قبل يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت. وكل هذه أيضا من أعمال الجوارح المنافية للتوحيد. وكأن المؤلف رحمه الله تعالى يقول إن الأعمال التي تنافي التوحيد قد تكون أعمال قلبية وقد تكون أعمال جوارح، خلافا للمرجئة الذين يرون أن أعمال القلوب أعمال الجوارح وأعمال القلوب غير داخلة في الإيمان، وأنها لا تؤثر في الإيمان ولا تؤثر في التوحيد. هذين البابين، باب من أطاع العلماء والأمراء في باب من أطاع العلماء والأمراء في تحريم ما أحل الله، والباب الذي يليه ألم ترى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما، كلاهما في أعمال الجوارح كما تقدم. أما الباب الأول فقوله من أطاع العلماء، العلماء معروفين والأمراء كذلك، في تحريم ما أحل الله، هذا الضابط أنهم يجعلون مدار حل الحل والحرمة هو هذا الشيخ أو هذا الأمير أو هذا الوزير أو هذا الشخص، بمعنى أنهم لا يلتزمون الدليل ولا يبحثون عن الدليل، وإنما يبحثون عمن يرخص لهم، عمن يبيح لهم، عمن يحرم لهم. فهؤلاء قد شابهوا اليهود والنصارى الذين اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله. والمقصود في ذلك مضاهات الله عز وجل في تحليل الحرام، في تحليل الحلال وتحريم الحرام، فإن ذلك شرع الله عز وجل وحق من حقوقه، لا يجوز أن يشاركه في ذلك أحد. قال: وقال ابن عباس: يوشك أن تنزل عليكم حجارة من السماء، قولوا قال الله، وقولوا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، وتقولون قال أبو بكر وعمر. استشهد المصنف رحمه الله تعالى بهذا القول في مسألة الحج بالتمتع، فإن ابن عباس رضي الله عنه كان يأمر بالتمتع لهم بفعل النبي صلى الله عليه وسلم، بقول النبي صلى الله عليه وسلم، فيقولون قال أبو بكر وعمر. فمقصود المؤلف رحمه الله تعالى هنا أن الإنسان لا يستدل ولا يركن ولا يأخذ إلا بما صح وبما دل عليه الدليل الشرعي من كلام الله وكلام رسوله، ولا يكون، لأن هناك ليس هناك معظما يعظم سوى كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وآله وسلم. قال: وقال الإمام أحمد: عجبت لقوم عرفوا الإسناد وصحته يذهبون إلى رأي سفيان. والله تعالى يقول: فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. المقصود أيضا كذلك أنه لا يطاع أحد في تحليل الحرام أو تحريم الحرام أو تحليل الحلال إلا وفق الدليل، فإن جاء بدليل فالطاعة لي والاهتداء بهذا الدليل. قال عن عدي بن حاتم أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ هذه الآية: اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله والمسيح ابن مريم، وما أمروا إلا ليعبدوا إلها واحدا لا إله إلا هو سبحانه عما يشركون. قال: فقلت إنا لسنا نعبدهم. قال: ليس يحرمون ما أحل الله فتحرمونه ويحلون ما حرم الله فتحلونه. فقلت: بلى. فقال: تلك عبادتهم. إذن طاعة غير الله سبحانه وتعالى في هذا الأمر في التشريع وسن ما يخالف شرع الله سبحانه وتعالى ودينه والأخذ به وترك دينه دين الله جل جلاله، هذا يعتبر مخالفا لشرع الله سبحانه وتعالى، بل إن ذلك نوع من أنواع محادة الله سبحانه وتعالى، نوع من أنواع محادة الله سبحانه وتعالى، وفيه تقديم حكم غير الله سبحانه وتعالى وطاعة غير الله عز وجل على طاعته. والطاعة كما هو معلوم الأصل في الطاعة الإباحة، ما لم تكن مخالفة لشرع الله سبحانه وتعالى، ما لم يكن فيها مضاهاة لله عز وجل، ما لم يكن فيها مضاهاة لشرع الله سبحانه وتعالى. فإن جاء أمر الله سبحانه وتعالى وأمر رسوله صلى الله عليه وسلم وجاء أمر غيره، فيجب أن يقدم أمر الله جل جلاله، أطيعوني من أطيعوا ما أوجب الله جل جلاله تركه أو ما أوجب الله سبحانه وتعالى فعله وخالف أمر الله، فهذا تقديم طاعة الله على طاعة غير الله على طاعة الله، وهو نوع من أنواع شرك الطاعة. أما الطاعة المطلقة فإن أما الطاعة العامة والطاعة المباحة فهذا بابها واسع، هذا بابها واسع. إذن متى تكون الطاعة شركا؟ إذا كانت في تحليل الحرام، تحليل الحلال وتحريم الحرام. كذلك إذا خالط الطاعة ذل واستكانة وخضوع لغير الله سبحانه وتعالى فإن هذا أيضا نوع من أنواع العبادة لغير الله، وهو نوع من أنواع الشرك، فليحذر. قال: وقول الله تعالى: أم ترى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به، ويريد الشيطان أن يضلهم ضلالا بعيدا. التحاكم إلى الطاغوت هو نبذ لشرع الله سبحانه وتعالى، هو نبذ لشرع الله سبحانه وتعالى. وكما قال ابن كثير رحمه الله تعالى: هذه الآية ذامة لمن عدل عن الكتاب والسنة وتحاكم إلى ما سواهما من الباطل، وهو المراد بالطاغوت هنا. قوله يتحاكمون إلى الطاغوت، يتحاكمون إلى غير شرع الله وغير دين الله سبحانه وتعالى. قال: ويريدون أن ويريد الشيطان، قال: وقد أمروا أن يكفروا به، يكفروا بالشيطان، يكفروا بكل ما عبد من دون الله سبحانه وتعالى، ويريد الشيطان يضلهم ضلالا بعيدا. قال: وإذا قيل لهم تعالوا إلى ما أنزل الله وإلى الرسول رأيت المنافقين يصدون عنك صدودا، فكيف إذا أصابتهم مصيبة بما قدمت أيديهم ثم جاءوك يحلفون بالله إن أردنا إلا إحسانا وتوفيقا. وقول الله عز وجل: وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون، يعني إنما همهم هو طاعة غير الله سبحانه وتعالى واتخاذ أرباب من دون الله سبحانه وتعالى والتحاكم إلى غير الله جل جلاله. ولهذا بعضهم إذا حكم لشرع الله أبى، وإذا حكم إلى غيره رضي. قال: ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها وادعوه خوفا وطمعا إن رحمة الله قريب من السنين. المقصود بهذا أن كل حكم غير حكم الله سبحانه وتعالى فإنه فساد في الأرض، فساد في الأرض، فالأصل في ذلك حكم الله جل جلاله، لأن الله عز وجل خلق الخلق ليعبدوه وأمرهم بأن يحتكموا له، فمن شرع واحتكم إلى غير الله سبحانه وتعالى فهذا نوع من أنواع الشرك المحرم. قال: في حكم الجاهلية يبغون، أضاف كل حكم غير حكم الله سبحانه وتعالى للجاهلية، وإضافته للجاهلية يدل على تحريمه. قال: ومن أحسن من الله حكم لقوم يوقنون. عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به. وهذا الحديث وإن كان متكلم فيه لكن معناه صحيح، بمعنى أن الإنسان يكون ويريد طاعة الله عز وجل، وطاعة الله تقتضي تقديم طاعة الله سبحانه وتعالى على طاعة غيره. قال الشعبي: كان بين رجل من المنافقين ورجل من اليهود خصومة، فقال اليهودي: نتحاكم إلى محمد صلى الله عليه وسلم، لأنه عرف أنه لا يأخذ الرشوة. وقال المنافق: نتحاكم اليهود، لعلمه أنهم يأخذون الرشوة ما أنزل إليك وما أنزل من قبلك، يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت. قال: وقيل نزلت في رجلين اختصما، فقال أحدهما: أنا ترافع إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وقال الآخر: إلى كعب الأشرف، ثم ترافع إلى عمر، فذكر له أحدهما القصة، فقال: الذي لم يرضى برسول الله صلى الله عليه وسلم أكذلك؟ قال: نعم، فضربه بالسيف فقتله. الباب الذي يليه ذكر المؤلف رحمه الله تعالى باب من جحد شيئا من أسماء الله وصفاته، وقصد المؤلف رحمه الله تعالى بذلك أيضا أن من صفات الله سبحانه وتعالى أنه حكم وأنه عدل، وأيضا أراد من ذلك أن من تمام كمال التوحيد الإيمان بأسماء الله وصفاته، ولذلك ذكر قول الله عز وجل وهم يكفرون بالرحمن، لأن قريش أنكرت اسم الرحمن كما في قصة الحديبية. وفي صحيح البخاري عن علي: حدث الناس بما يعرفون، تريدون أن يكذب الله ورسوله. المقصود بذلك، مقصود المؤلف رحمه الله تعالى بذلك، أن المؤمن يجب أن يبين أو يعرف أسماء الله سبحانه وصفاته، ولا يحدث الناس بما لا يعرفون عنها خشية أن ينكروها أو يردوها فيهلك. قال: وروى عبد الرزاق عن معمر عن ابن طاووس عن أبيه عن ابن عباس أنه رأى رجلا انتفض لما سمع حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم في الصفات. هذا لعل المؤلف رحمه الله تعالى أراد بذلك أن يقول إن الواجب إثبات ما أثبته الله سبحانه وتعالى لنفسه وأثبته للرسول صلى الله عليه وسلم، وألا يعني يضيع الخلق بالتأويل أو التحريف أو ذكر ما لا يعقله الناس. ولهذا فالإيمان بأسماء الله وصفاته على ما وردت من كمال تمام تحقيق التوحيد. ولما سمعت قريش رسول الله صلى الله عليه وسلم يذكر الرحمن أنكروا ذلك كما تقدم. فالشاهد أن المؤلف رحمه الله تعالى أراد بهذا الباب أن يبين أن من تمام كمال تحقيق التوحيد هو الإيمان بأسماء الله وصفاته. قال: باب يعرفون نعمة الله ثم ينكرونها وأكثرهم الكافرون. قال مجاهد: ما معناه؟ وقول الرجل: هذا مالي ورثته عن آبائي. وقال عون بن عبد الله: يقولون لولا فلان لم يكن. هذا من كفر النعمة، وهو نوع من الكفر الأصغر، من كفر الأصغر، وهو من الذنوب. والواجب على العبد أن ينسب النعمة إلى الله سبحانه وتعالى. قال أبو العباس بعد حديث زيد بن خالد الذي فيه أن الله تعالى قال: أصبح من عبادي مؤمن بي وكافر. قال بعض السلف: هو كقولهم كانت الريح طيبة والملاح حاذقة، من وحي ذلك مما هو جار على ألسنة الناس. إذن كأن المؤلف رحمه الله تعالى هنا يريد أن يبين بعض الألفاظ التي تخدش في التوحيد وقد تقدح فيه أو تنقصه أو تنقص كماله. فقول الإنسان كانت الريح طيبة والملاح حاذقة، يعني ينسب سلامته وينسب إلى الملاح أو إلى الريح. فقد يكون كانت السيارة جديدة والطريق واسع والقائد حاذق. فالواجب أن يقول: نحن وصلنا بحمد الله وسلمنا الله سبحانه وتعالى، فينسب النعمة إلى الله عز وجل. كذلك قوله: فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون، هذا أيضا من الشرك في الألفاظ. وقصد به المؤلف رحمه الله تعالى الحلف بغير الله سبحانه وتعالى، والحلف بغير الله جل جلاله نوع من أنواع الشرك، نوع من أنواع الشرك. وذكر عدة أحاديث في هذا الباب في قضية الحلف بغير الله، وقد انتشر الحلف بغير الله عز وجل عند كثير من الناس. والواجب أن لا يحلف إلا بالله عز وجل أو بأسمائه وصفاته، بالله أو بأسمائه وصفاته فقط، وما سوى ذلك فإنه لا يجوز الحلف به، لا يجوز الحلف به. وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت. وقال: من حلف بغير الله فقد أشرك. وقوله: باب ما جاء في من لم يقنع بالحلف بالله سبحانه وتعالى. عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تحلفوا بآبائكم، من حلف بالله فليصدق، ومن حلف له بالله فليرضى، ومن لم يرضى فليس من الله. المقصود بهذا الحديث كما قال المؤلف: هذا حديث حسن. المقصود أن من لم يرضى إذا حلف له بالله سبحانه وتعالى فليس من الله، بمعنى هذا نوع من الحديث الوعيد، لأن الرضا بالحلف بالله سبحانه وتعالى هو تعظيم لله. لكن قد يكون الحالف غير موثوق أو معروف بالكذب أو غير ذلك، فليحلف وهو ثقة ومعروف بصدقه، فإن هذا ينبغي أن يرضى من حلف له. قول ما شاء الله وشئت هنا أيضا من باب التشريك، تشريك الألفاظ، وهو نوع من أنواع الشرك في الألفاظ. الباب الذي يليه: من سب الدهر فقد آذى الله. لأن الدهر كما هو معلوم هو الزمن، والزمن قد خلقه الله سبحانه وتعالى، وأيضا هو الله عز وجل الذي يصرفه، فهو نوع من فعله. ولذلك من سب الدهر طبعا من يعني الأمور التي تقدح في كمال تحقيق التوحيد. وكذلك مثله الباب الذي يليه التسمي بقاضي القضاة، التسمي بقاضي القضاة وشاه شاه وغير ذلك، فإن كما قال النبي صلى الله عليه وسلم إن أخنع اسم عند الله جل جلاله تسمي ملك الأملاك لا مالك إلا الله. هنا كأن المؤلف رحمه الله تعالى يشير إلى أنه ينبغي أن يترفع عن الألفاظ التي تخدش في التوحيد أو تنقصه أو تنقصه. كذلك الباب الذي بعده قال باب احترام أسماء الله وتغيير الاسم لأجل ذلك، هذا أيضا حفاظا على جناب التوحيد. عن أبي شريح أنه كان يكنى أبا الحكم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله هو الحكم وإليه الحكم. فإذا كان يعني الاسم يوحي بلفظ لا يليق إلا بالله سبحانه وتعالى فإنه ينبغي أن يغير أن يغير. قال من هزل بشيء فيه ذكر الله أو القرآن، أيضا هذا من الشرك في الألفاظ، بل هو كفر مناف للتوحيد، وهو الاستهزاء بالله سبحانه وتعالى أو بآياته، كما قال الله عز وجل ولئن سألتم ليقولن إنما كنا نخوض ونلعب قل أبي الله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون. وهذه قصة معروفة في شأن المنافقين لما قفل النبي صلى الله عليه وسلم من تبوك، قال المشركون ما رأينا مثل قرائنا لا أرغب بطونا ولا أجنب عند اللقاء، فبلغ النبي صلى الله عليه وسلم ذلك فنزلت هذه الآية وقال عز وجل لا تعتذروا قد كفرتم بعدين. فالاستهزاء بالله سبحانه وتعالى أو استهزاء بآياته أو الاستهزاء برسوله أو استهزاء بدينه هذا كله كفر. أراد المؤلف رحمه الله تعالى أن يقول أن هذا اللسان منوط به قص توحيده، بل قد ذهب توحيده. وكذلك منه سب الله أو سب الدين أو سب النبي صلى الله عليه وآله وسلم، هذا كله كفر بالله جل جلاله. قال ولئن أذقناه رحمة منا من بعد ضراء مست ليقولن هذا لي وما أظن الساعة قائمة. أيضا هذا الباب مثل الباب الذي سبق، وهو نسبة النعمة إلى غير الله سبحانه وتعالى، وهذا أيضا فيه قدح في جناب التوحيد. وقوله باب فلما أتاهما صالحا جعل له شركاء فيما أتاهما، قال ابن جرير اتفقوا على تحريم كل اسم معبد لغير الله كعبدي عمرو. هذه القصة التي ذكرها المؤلف رحمه الله تعالى عن أبينا آدم عليه السلام متكلم فيها، لكن المعنى أنه المعنى المقصود ظاهر وصحيح. ثم قال المؤلف رحمه الله تعالى ولله باب ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها وذروا الذين يلحدون في أسمائه. كأن المؤلف بعد أن ذكر الألفاظ التي تقدح في جناب التوحيد ذكر هنا ما ينبغي أن يكون عليه المؤمن، وهو معرفة أسماء الله وصفاته ودعاء الله سبحانه وتعالى بها، والاستغناء أيضا التسمي بالتعبيد لله سبحانه وتعالى بشيء من أسمائه، كان يقول عبد الله وعبد الرحمن يعني في ذلك غنى. وذلك جاء في الحديث أنا أحب الأسماء إلى الله عبد الله وعبد الرحمن، وفي رواية ما عبد وحمد. ومن هنا كان الاهتمام بأسماء الله وصفاته. وقول المؤلف رحمه الله تعالى ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها وذروا الذين يلحدون في أسمائه، هذا هو مقصود المؤلف رحمه الله تعالى بهذا الباب. ثم قال المؤلف رحمه الله تعالى باب قول اللهم اغفر لي إن شئت، وباب لا باب قول اللهم اغفر لي إن شئت، هنا كون يعلق الدعاء بالمشيئة. فقال فإن الله لا مكره، لا يقول أحدكم اللهم اغفر لي إن شئت اللهم ارحمني إن شئت ليعزم المسألة فإن الله لا مكره له، يعني كأن هذا فيه منقصة، لذلك يعني اعتقاد نقص في صفات الله سبحانه وتعالى مثل ما للمخلوق وتشبيه للمخلوق، فإن المخلوق إذا أخذ منه يغضب أو يستنقص أو قد يستقل ذلك، وهذا من شأن المخلوق. أما ربنا سبحانه وتعالى فإنه كما قال لا مكره له، فهو لو أعطى الخلائق كلها ما نقص من ملكه شيء. قال ولمسلم وليعظم الرغبة ولا فإنه لا يتعظم أيضا باب لا يقول عبدي وأمتي فس أحدكم أطعم ربك وابضئ ربك، أيضا هذا من حفاظ على جناب التوحيد في الألفاظ، فإن كونه يقول أطعم ربك هذا فيه يوهم نوعا من الاشتراك في بين الخالق والمخلوق في هذا، ولذلك أرشده أن يقول سيدي ومولاي، وإن كان يطلق على الإنسان أو على السيد الرب، قال أما أحدكما فيسقي ربه خمرا، لكن هذا من باب التنزيه ومن باب حماية التوحيد. قال باب لا يرد من سأل بالله، عن ابن عمر قال رسول الله من سأل بالله فأعطوه، ومن استعاذ بالله فأعيذوه، ومن دعاكم فأجيبوه، ومن صنع إليكم معروفا فكافئوه، فإن لم تجدوا ما تكافئوه فادعوا له حتى تروا أنكم قد كافأتموه. المقصود من هذا الباب أن من سأل بالله عز وجل تعظيم، فإنه من تعظيما لله سبحانه وتعالى أنه يلبى وتلبى حاجته، وهل هذا واجب أم أنه مندوب إليه؟ إذا كان الأمر يسير وإذا كان الأمر ممكن فإنه ينبغي أن يلبي دعوته، وخصوصا الدعوة إلى الولائم والطعام الذي فيه يعني الذي ليس فيه منكر، فإنه ينبغي للعبد أن يلبي ذلك. أما إذا كان فيه ضرر أو كان في ذلك يعني إثم فإنه لا ينبغي له ولا يلزمه أن يلبي حتى وإن سأل بالله، كما أنه ينبغي للسائل ألا يسأل بالله سبحانه وتعالى وأن يعظم الله عز وجل إلا ما ولا يسأل إلا ما هو يعني عظيم، لأن الله عظيم لا يسأل به إلا عظيم. قال لا يسأل بوجه الله إلا الجنة، عن جابر قال قال رسول الله لا يسأل بوجه الله إلا الجنة، رواه أبو داود. المقصود بهذا الحديث أو وجه الإنسان هو أكمل ما فيه، والوجه هو الذي يقابل الإنسان من أمامه فسمى وجها، ولذلك يقال وجه الجدار أو وجه الباب. فالوجه الشاهد أنه من الصفات الذاتية لله سبحانه وتعالى، ولا وتعظيما لله سبحانه وتعالى إنه لا يسأل بوجهه إلا الجنة، من باب تعظيم الله جل جلاله، فالمعظم لا يطلب به إلا ما هو عظيم. باب ما جاء في اللو، يقولون لو كان لنا من الأمر شيء ما قتلنا هنا، الذين قالوا لإخوانهم مقعدوا لو أطاعونا ما قتلوا، وعن أبي هريرة احرص على ما ينفعك واستعن بالله ولا تعجزن، وإن أصابك شيء فلا تقل لو أني فعلت كذا. المقصود بلو هنا المنهي عنها لو التي تأتي للتحسر أو التي تأتي للاعتراض على قضاء الله وقدره، لا لو التي تأتي على سبيل الإخبار، كما قال الله عز وجل لولا كتاب من الله سبق لمسكم فيما أخذتم عذاب عظيم، وقول النبي صلى الله عليه وسلم لو استقبلت من أمري ما استدبرت، هذا من باب الإخبار، فإذا كانت من باب الإخبار فإنها لا إشكال في قولها، أما إذا كانت من باب الاعتراض على قضاء الله وقدره أو من باب التحسر على الماضي فإن هذا هو المنهي عنه، وإن كانت من الاعتراضا فهذا يخدش في التوحيد، أما إذا كانت من باب التحسر فإن هذا أيضا يعني ينقص من كماله. باب النهي عن سب الريح، عن أبي بن كعب رضي الله عنه صلى الله عليه وسلم قال لا تسب الريح، فإن رأيتم ما تكرهون فقولوا اللهم إن نسألك خير هذه الريح وخير ما فيها وخير ما أمرت به، ونعوذ بك من شر هذه الريح وشر ما فيها وشر ما أمرت به. الريح مسيرها الله عز وجل، فإذا سبت فإن السب يرجع إلى الفاعل. باب يظنون بالله غير الحق ظن الجاهلية، يقولون هل لنا من الأمر شيء، قل إن الأمر كله لله يخفون في أنفسهم ما لا يبدون لك، يقولون لو كان لنا من الأمر شيء ما قتلنا هنا، قل لو كنتم في بيوتكم لبرز الذين كتب عليهم القتل إلى مضاجعهم، وليبتلي الله ما في صدورهم وليمحص ما في قلوبهم والله عليم بذات الصدور. المقصود من هذا الباب هو الظن الحسن بالله عز وجل، فإن ظن السوء بالله جل وعلا منقص للإيمان بل قادح، بل ظننتم أن لن ينقلب الرسول والمؤمنون إلى أهلهم أبدا وأبدا، فهذا من صفات المنافقين. وأما المؤمن فلا يظن بربه سبحانه وتعالى إلا خيرا، وقال عز وجل الظانين بالله ظن السوء عليهم دائرة السوء، فالظن بالسيء أو ظن السوء بالله سبحانه وتعالى منقص أو أنه مناف للتوحيد، مناف للتوحيد. وفيه أيضا اعتراض على قضاء الله وقدره، فيه اعتراض على قضاء الله وقدره، وهو من صفات المنافقين وصفات الكافرين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب ما جاء في منكري القدر. ذكر المصنف رحمه الله تعالى قوله منكري القدر، لأن الإيمان بالقدر من يعني من التوحيد، من التوحيد، وإنكار القدر مناقض للتوحيد. قال: والذي نفس ابن عمر بيده لو كان لأحد مثل أحد ذهبا ثم أنفقه في سبيل الله ما قبله الله منه حتى يؤمن بالقدر. ثم استدل بقول النبي صلى الله عليه وسلم: أن تؤمن بالقدر، أن تؤمن بالله ليس الإيمان، وأن تؤمن بالله ملائكته وكتبه ورسله، وتؤمن باليوم الآخر، وتؤمن بقدر خيره وشره. فالشاهد أن الإيمان بالقدر هو إيمان بالله، هو من مكملات، بل هو يعني من التوحيد، بل هو من التوحيد. باب ما جاء في المصورين. ذكر المؤلف رحمه الله تعالى هذا الباب لبيان عقوبة المصورين، وبيان أن الأسباب الشرك أو من أسباب الشرك التصوير، والمقصود بالتصوير هو التمثيل، لأن التصوير هو على درجات، أعظمه نصب المثل والأصنام، هذه محرمة بالإجماع، ومن يعني فعل ذلك فإنه متعرض للعقوبة. وقد ورد في ذم التصوير قرابة 30 حديثا كلها تنهى عن التصوير، وذلك ينبغي أن يكون التصوير محدودا فيما ينفع أو فيما ينفع أو فيما يحتاج إليه. وهل تدخل الصور الفوتوغرافية في التصوير؟ اختلف المتأخرون في ذلك على قولين. باب ما جاء في كثرة الحلف، كثرة، وقول عز وجل: واحفظوا أيمانكم، وقول عن النبي صلى الله عليه وسلم في حديث أبي هريرة. في ذلك منقص أن مثالك في فيه عدم تعظيم للمحلوف به. باب ما جاء في ذمة الله وذمة، وأوفوا بعهد الله إذا عاهدتم، ولا تنقضوا الأيمان بعد توكيدها وقد جعلتم الله عليكم وكيلا. وعن بريدة قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أمر أميرا على جيش أو سرية أوصاه بتقوى الله ومن معه من المسلمين خيرا، ثم قال: أغزوا بسم الله في سبيل الله، قاتلوا من كفر بالله، أغزوا ولا تغلوا ولا تمثلوا ولا تقتلوا، وإذا لقيت عدوا من المشركين فادعهم إلى ثلاث خصال أو قال خلال، فأيتهن أجابوك فاقبل منهم وكف عنهم، إلى أن قال: فإنما أجابوك فاقبل، ثم ادعهم إلى التحول من دارهم إلى دار المهاجرين، وأخبرهم إن فعلوا ذلك فلهم مال المهاجرين وعلي. قال: فإن أبوا أن يتحولوا فأخبرهم أنهم يكونون كأعراب المسلمين، يجري عليهم، إلى أن قال: فإنهم أجابوك فكف عنهم، وإذا حاصرت أهل حصن فأرادوك أن تجعل لهم ذمة الله وذمة النبي صلى الله عليه وسلم، فلا تجعل لهم ذمة الله وذمة نبي، ولكن جعل لهم ذمتك وذمة أصحابك، فإنكم إن تغفروا ذمتكم أهوى من أن تغفروا ذمة. المقصود هنا أن الإنسان لا ينزل الخلق والناس على ذمة الله عز وجل، لأنه قد لا يستطيع وقد لا يعرف، ويخشى أن يغفر ذمة الله سبحانه وتعالى فيقع في الإثم العظيم وهو في مندوحة من ذلك. فهذا أيضا فيه نوع من إخلال بكمال التوحيد. باب ما جاء في الإقسام على الله، عن جندب عبد الله قال السلام: قال رجل: والله لا يغفر الله لفلان، فقال الله عز وجل: من ذا الذي يتألى علي ألا أغفر لفلان، إني قد غفرت له وأحببت عملك. وفي حديث أبي هريرة أن القائل رجل عابد قال أبو هريرة: تكلم بكلمة، أو يعني يكون الإنسان يقول يقسم على الله عز وجل أنه يفعل كذا، ومن أنت حتى تقسم على الله سبحانه وتعالى بأنه يفعل أو لا يفعل. قال: باب لا يستشفع بالله على خلقه. وذكر حديث جبير بن مطعم رضي الله عنه: جاء عربي إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، نهكت الأنفس وجاء العيال وهلك الأموال، فاستسقي لنا ربك فإنا نستشفع بالله عليك. لا يجوز الاستشفاع بالله، لأن الله عز وجل أعظم من كل خلقه، فلا يجوز أن يستشفع. نوع من الكمال تحقيق التوحيد، وخدش قولي، يعني يدخل هذا في الأقوال التي تقدح في كمال تحقيق التوحيد. ثم ذكر باب حماية المصطفى صلى الله عليه وسلم جناب التوحيد، وذكر حديث عبد الله بن الشخير: انطلقت في وفد بني عامر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلنا: أنت سيدنا؟ فقال: السيد هو الله تعالى. قلنا: وأفضلنا فضلا وأعظمنا طولا؟ فقال: أقول بقولكم أو بعض قولكم، ولا يستجرينكم الشيطان. وعن أنس أن الناس قالوا: يا رسول الله، يا خيرنا وابن خيرنا وسيدنا وابن سيدنا. فقال: يا أيها الناس، قولوا بقولكم: لا يستهوينكم الشيطان، أنا محمد بن عبد الله ورسوله، ما أحب أن ترفعوني فوق منزلتي التي أنزلني الله إياها. فالمقصود بهذا الباب هو ذكر إنزال النبي صلى الله عليه وآله وسلم منزلته وعدم الغلو فيه، وأيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم لما قالوا هذا هو سيد الخلق ولا شك، وأن ما قالوا حق، لكن النبي صلى الله عليه وسلم كره ذلك لأن هذا إطراء، والإطراء مذموم، وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم لا يحب الإطراء، ولا يحب أيضا أن يمدح مدحا مبالغ فيه، لأن هذا من أسباب الشرك. قال: باب ما جاء في قول الله تعالى: وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عما يشركون. عن ابن مسعود قال: جاء حبر من الأحبار إلى الصحابة قال: يا محمد، إنا نجد أن الله يجعل السماوات على أصبع، والأرضين على أصبع، والشجرة على أصبع، والماء على أصبع، والثرى على أصبع، وسائر الخلق على أصبع، فيقول: أنا الملك. فضحك النبي صلى الله عليه وسلم حتى بدت نواجذه تصديقا لقوله، ثم قرأ: وما قدر الله حق قدره. يعني المقصود أن بعض الناس يعرف الله عز وجل لكنه لا يعظم حق تعظيمه ولا ينقاد لشرعه ودينه كفعله كفعل اليهود. وفي رواية لمسلم: والجبال والشجر على أصبع يهزهن، فيقول: أنا الملك، أنا الله. وفي رواية البخاري: يجعل السماوات على أصبع والماء. وهذا فيه دليل على إثبات الأصابع لله سبحانه وتعالى وإثبات الصفات لله سبحانه وتعالى. ولمسلم عن ابن عمر مرفوعا: يطوي الله السماوات بيمينه ثم يأخذهن بيده اليمنى ثم يقول: أنا الملك، أين الجبارون، أين المتكبرون. ثم يطوي الأراضين السبعة ثم يأخذهن بشماله ثم يقول: أنا الملك، أين الجبارون، أين المتكبرون. وفيه إثبات اليد لله سبحانه وتعالى، وأن الله عز وجل أعظم وأرضون السبع في كف الرحمن إلا كخردلة في يد أحدكم. وقال ابن جرير: حدثني يونس إلى أن قال أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما السماوات السبع بكرسي إلا كدراهم سبعة ألقيت في ترس، وأي في أرض فلات. وقال أبو ذر رضي الله عنه: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ما الكرسي في العرش إلا كحلقة من حديد ألقيت بين ظهرين فلات من الأرض. فالشاهد من هذا الباب أن المؤلف رحمه الله تعالى ختم كتابه كتاب التوحيد بهذا الباب، مبينا أن الله عز وجل هو حق من ذكر وأعظم من عبد، فيجب أن يعظم وحق التعظيم ويعرف قدره سبحانه وتعالى، ويوصف بما وصف الله سبحانه وتعالى به نفسه، ويعبد الله عز وجل كما أمر، وأنه ليس هناك أحد أعظم من الله ولا أكبر من الله سبحانه وتعالى، وليس هناك فيما نرى نحن وندرك أعظم من السماوات والأرض خلقا. ومع ذلك الله عز وجل يضع هذه السماوات في يده، يطويها في يده، تكون كالخردلة في يد أحدكم، فكيف يكون عظمة الله وشأنه جل جلاله؟ ومن عرف ذلك فإنه يعني لا شك أنه يكون موحدا مخلصا لله سبحانه وتعالى، لا يمكن أن يلتفت إلى مخلوق أو ينقاد إلى مخلوق أو يدعن إلى مخلوق أو أنه يرجو مخلوق أو يتوكل على مخلوق. بهذا نكون انتهينا من الإشارة إلى ما ورد في هذا الكتاب المبارك. أسأل الله سبحانه وتعالى ينفعنا بما قلنا، إنه جواد كريم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.